السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم القرآن والعمل به، ويجعل قلوبنا متعلقة بكلام ربنا مصاحبة له، ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. سورة مريم، سورة مريم يعني تجد وأنت تعيش معها، سواء تاليا لها، مستمعا لها، مصلا بها، تجد الرحمة تغرقك شئت أم أبيت، شعرت أم لم تشعر. لازم تجد كده سبحان الله في طوفان من رحمة الملك جل جلاله عليك. وده سبحان الله يعني المتأمل سيجد اسم الرحمن متكرر فيها، ومفردات الرحمة حاجة كده سبحان من تكلم بها. شوفوا البداية لما الرب جل وعلا يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة. فأول تعريف لله سبحانه وتعالى، زي ما أنت كل مرة بتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، كل يوم بتتعرف إنك بتعرف حاجة جديدة عن ربنا، بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم دي رحمة جديدة، هذه الصورة التي تحاط، يقولك ده صور يعني بيحيط بشيء ينبغي أن يحفظ، فهذه الصورة محاطة بكمية رحمات لا حصر لها سبحان الله. فالرب جل وعلا في البداية بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رحمة ربك، هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا. وطبعا احنا قلنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه أمس، إن قال بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول وهن من تلادي. والمتأمل هيجد إن كل في واحدة فيهم إيه؟ فيهم حدث عجيب، الإسراء، وبعد كده أصحاب بقى الكهف وذوالقرنين، وقصة موسى مع الخضر، حاجات كده عجب على عجب الأعجاب، وبعد كده مريم، وبعد كده طه، يعني سبحان الله كلهم قصص كلها مليئة بالأمر العجيب اللي يخليك تثق في الحكمة وتثق في الرحمة وتثق في الرب جل جلاله. وبلاش يغيب عنكم جو النزول، في حاجة اسمها سبب النزول، في حاجة اسمها جو النزول. يعني جو النزول يعني عشان أبسطها لحضرتك، لما كان والدك شغال في العراق وكان بيبعت ليكم جوابات، فكانت الجوابات دي بتجي لكم من خلال البريد، وكان دايما الراجل بيجيبها متأخر. فسبحان الله كانت في الأوقات دي كان ظروفكم المادية مش أحسن حاجة، فلما بتتذكري الجواب ده تقولي سبحان الله الجواب ده جالنا، أنا فاكرة كويس قوي أنا كنت فين، كنت لسه مصلية العشاء وكانت النور قاطع. فانتوا عارفين الجو المجيء، جو الوصول، جو النزول ده مهم جدا تعرفوه، جو النزول مهم جدا تعرفوه. ففكرة جو النزول دي بقى مهمة جدا، لا ليس هو سبب النزول، جو النزول حاجة وسبب النزول حاجة. سبب النزول ان في واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، حصل موقف فنزلت الآية على هذا السبب. لكن الجو العام ان هم في شعب ابي طالب محبوسين، الجو العام ان في اذى عام للمشركين، في اضطهاد، واخدين بالكم؟ فالجو العام بتاعت الصورة مشقة شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم طول فترة مكة ما يجوش 200 واحد، فبقى في البدايات احنا بنتكلم في عشرات، فعدد قليل قوي، والضغط شديد، وبلال بيعذب، وسمية بتضرب في مكان عفتها وبتموت، وسعد بن وقاص مسافر ورايح الحبشة، ومصعب بن عمير مش قادر، أجواء صعبة. فتنزل هذه الصور بقى في الوقت ده، تخيلوا ان ده انت لما بيكون عندك مشكلة ولا يكون عندك مرض ولا حاجة، وفي حد من الأفاضل يكلمك ويثبتك ويذكرك بالله، بتقول يا كلامه بلسم، يا أنا والله ارتحت، والله ربنا يجزي خير، والله لما كلمني كأني سبحان الله مش عاوز أقول أنا حبيت المرض ده، أنا بقول يا سبحان الله البلاء ده من نعمه اللي ربنا أكرمني أن الشيخ كلمني، أن فلان جه زارني، صح؟ فما بالكم أن يكون في بلاء وفي شدة والرب جل وعلا يكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وينزل قرآنا على الصحابة. تخيلوا صحابي في ضغط مكة قاعد على جبل الصفا، وبعدين يروح واحد يقول له تعالى تعالى أقول لك الآية الجديدة، إيه القرآن اللي نزل النهاردة على محمد هل بلغك؟ إيه يقول له؟ إيه يقول له؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. طبعا الآية بتحكي له قصة وهو بتدخله في القصة وبياخد من القصة ما يناسب مع قصته. واخدين بالكم من القصة؟ نادى ربه، ما انت برضو قاعد مضغوط من الضغط بتناديه، ونداء خفي الكفار مش يسمعوك، وبرضو انت مهموم وهموم، فيتدخلك في القصة. واخدين بالكم؟ ويبدأ بقى سيدنا زكريا ربنا سبحانه وتعالى يذكر وضعه وهو بيذكر المشكلة بتاعته. وانا قلت لكم قبل كده كان شيخنا الله يرحمه الشيخ الحويني يقول ان بداية مريم بدايتها كل الحروف في كل الايات منتهت بايه؟ بياء الف، خافية شقية راضية، فيا دي فيها تنفيس المكلوم. واخدين بالكم؟ تنفيس المكلوم، فتلاقي كده المحزون عنده ايه؟ هذا المد، سبحان الله. فسيدنا زكريا ربنا سبحانه وتعالى ذكر، فأول حاجة بنتعلمها ان رب العالمين بيعلمنا لا تتجلد على ربك، لا تتجلد. انت عارفين كده احيانا الوالد يضرب ابنه، الله، واخدين بالكم؟ فابن الولد مثلا، الولد يكون غلط فبابا يزعق له يعاقبه، مامته تضربه، فهو عاوز يثبت ان هو يقوله على فكرة مش وجعتني. عارفين انتوا النمط ده؟ مش وجعتني. احيانا كده يروح ماسك نفسه على فكرة مش وجعتني، ويبقى الدموع يعني لو رمش دموعه كلها هتنزل، بس هو ماسك نفسه، صح؟ بيعمل ايه بقى؟ قصة دي اسمها ايه؟ الموقف ده اسمه ايه؟ يتجلد، صح؟ بيتجلد، بيتماسك، مش عاوز يضعف قدامهم. واخدين بالكم؟ الرب جل وعلا يحب منك ألا تتجلد. لا لا لا لا، سيب نفسك، سيب نفسك، اخلع بقى كل الايه، كل أدوات وكل شهاداتك وكل مادياتك، اخلع كل الكلام ده كله. فشوف بقى سيدنا زكريا، يعني زي ما يكون تعرف كده واحد جاي قاعد يسفلت نفسه، يسفلت ديت يعني عشان الجماعة اللي من بره مصر، يعني قاعد يزل نفسه قوي. قال ربي إني وهن العظم مني، وهن مني العظم، وهن العظم مني، في فرق، إني وهن العظم مني، إني وهن مني العظم، في فرق، ها إيه الفرق؟ في فرق طبعا، صح؟ وهن العظم الموضوع جاي منه مش مني، أنا كده كده كنت جاي لك ومكمل، بس والله العظم ما مساعدني، أنا معايا روح ومعايا هم ومعايا قلب مكمل وعاوز يكمل، بس العظم اللي معايا صحتي وهنة، ما عنتش قادر، هي مش مساعداني، خلاص، فروحي تمتطي دابة الجسد، وهذا الجسد مش قادر. زي ما كده تكون انت مثلا بتصلي التراويح روحك وقلبك طاير بس جسمك تعبان مش قادر تكمل، واخدين بالكم؟ فبتقعد، او سبحان الله، فإني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، سبحان الله، ولم أكن بدعائك رب شقية. هو إيه طلبك يا زكريا؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك إن الناس اللي عرفت ربنا دعوه إزاي. وما تنسوش كل هذا الأمر نفسية الصحابي المستمع، دي من المفاتيح بتاعة التدبر بقى، اللي بيجمع بقى المفاتيح. من ضمن المفاتيح هي أن تسمع بالأذن الأولى، بالأذن الأولى والنفسية الأولى، فاهمين حاجة؟ بالأذن الأولى، أذن الصحابي الأول ونفسيته الأولى، سمعها إزاي؟ سمع الآية دي إزاي؟ كان أول مرة، أول مرة أبو بكر الصديق يسمع مريم، أول مرة يسمع قصة زكريا في صدر مريم، سمعها إزاي؟ وشافها إزاي؟ وأنا لما هسمع كده، واخدين بالكم؟ بمشاعر بالمشاعر الأولى، لما هسمع كده أول حاجة هتطلع هخرج منها بإيه؟ تتعامل مع ربك إزاي؟ تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى إزاي؟ لما تطلبه إزاي؟ وتتوسل ليه إزاي؟ وتثني عليه وتقول له لم أكن بدعائك رب شقي، عمري في يوم من الأيام ما كنت شقي في الدعاء، حتى لو ما خدتش اللي أنا جاي بسببه، حتى لو ما خدتش اللي أنا، بس عمري ما شقيت، عمري في حد ممكن يقول هذا الأمر؟ ولم أكن بدعائك رب شقيا، ويكون صادق والرب جل وعلا مطلع على نيته وقلبه وأنه صادق، بيقولها بكل حرقة ومستحضر كويس أوي هذا المعنى. كل واحد بقى ويه هو ويه ورزقه. شوفوا الشقاء نفي في الليلة ديت، في ليلة مريم وطه 4 مرات، نفي مع الدعاء وانتفى مع البر، واخدين بالكم؟ وانتفى مع البر مع سيدنا عيسى لما كان بيقول وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، خلاص، لأن العاق شقي. ونفي مع القرآن ونفي مع الجنة، واخدين بالكم؟ في آخر سورة طه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه نفي مع الجنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ماشي؟ فالأربعة دول هم دول أسباب السعادة، أسباب السعادة. فأنت مع الدعاء عمرك ما هتكون شقي، مع القرآن عمرك ما هتكون في شقاء، مع البر عمرك ما هتكون في شقاء، وفي سعيك للجنة عمرك ما هتكون في شقاء. أنا والله لبست الحجاب عشان أدخل الجنة وبعدين بقى في شقاء، لا لا، يبقى في حاجة غلط، في حاجة إما في حجابك وإما في حاجة فين؟ في نواياك. سبحان الله. الخلاصة إن سيدنا زكريا ربنا سبحانه وتعالى بينبهنا إن إحنا لا نتجلد أبدا. سيدنا زكريا كان وظيفته كانت إيه؟ إيه المهنة بتاعته؟ سيدنا زكريا كان نجار، صح؟ وده معنى مهم جدا ربنا بيعلمنا إياه في التعريف بالله سبحانه وتعالى. إحنا السلسلة بتاعتنا التعريف بالله وكيف تتعامل مع الله، ماشي؟ وكيف تتعامل مع الله. طب إيه هنا الموضوع؟ مهما كانت مهنتك، مهما كان نسبك، مهما كان مستواك، رحمة ربنا هتوصل لك بقدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى، بقدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى هتوصل لك. هتوصل لك، فما تقلقش، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا. وسبحان الله لا يكلفك انك ترفع صوتك، ما كلفنا الرب جل وعلا، مجرد همسات تسمعها السماء خفية، سبحان الله. وكبار السن ربنا بيعرفكم معنى جميل جدا، لما وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة كأن لكم رحمة خاصة في السماء. فتأملوا كيف أن زكريا توسل بشيبته، فهلا توسلتم بشيبتكم؟ أنا عارف أن النساء مش هيحبوا الحاجة ديت، بس كده كده محدش سمعكم، يعني أنت بينك وبين ربنا خلاص، وعم يجي حد يقول لك سنك قد إيه، قولي 33 وشوية، يعني حوالي 1000 شهر، لكن مع الله سبحانه وتعالى براحتكم خالص. من الحاجات الجميلة جدا قول الله سبحانه وتعالى لما سيدنا زكريا يقول أن، كتير منا بيقول أن يكون، برضو دي من ضمن التمارين، هو اعملوا قائمة كده اسمها أن يكون، وقول عادي كن زكريا، كن زكريا القلب، زكريا القلب. سيدنا زكريا قال بكل وضوح، قال بكل وضوح أن يكون. انت برضو اكتب كده أن يكون، اختم القرآن أن يكون ربنا يرزقني ولد، أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون، وإن شاء الله بإذن الله في يوم الأيام هتقول سبحان الله، قدر الله قال هو علي هين، وقد تم، هو علي هين. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا في الآية دي ما تفكرش كتير في صعوبة الظروف، فكر في قوة الرب الذي تدعوه، لأنكش تبص على الظروف، بص على مدبر الظروف، هو علي هين. الدكاترة بيقولوا ما يقولوا اللي يقولوه، تشغلش بالك، خلاص هم سبب وانتهت الموضوع، واخدين بالكم؟ انت مشغول ليه بيهم؟ ما تنشغلش بيهم، الله يسترنا وياك. فطول ما انت مش مدرك علي هين هيحصل لك مشكلة. يقول الله سبحانه وتعالى فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. بس دي امتى بقى؟ هو لما قال يا رب اجعل لي آية، اجعل لي آية، ما هي كانت الآية بتاعته؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. شوفوا يا جماعة، لا تخاطبهم ولكن تخاطبنا، يعني انت مش هتكلم الناس بس ما تقدرش تنقطع عن ذكري، لا تستطيع. فده برضو بيعرفك بالله سبحانه وتعالى من ملمح تاني، ايه هو؟ انك مهما انعزلت لا تنعزل عن الله. ولذلك سيدة مريم برضو معانا هنا هتقولي نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، مش هتقول أحدا، ليه؟ لأنها لا، ما تقدرش تبعد رب نفسها عن ربنا، هي قالت إنسية، أنا ما أتكلمش مع إنسية، سبحان الله. فلا تخاطبهم ولكن خاطبنا، سبحان الله. ومنع من الكلام، فدعا إلى الله بالإشارة. الأرواح ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك بناس عرفته، فلما عرفته عملوا إيه؟ عملوا إيه بقى؟ ما قدروش يسكتوا، ما قدروش. فأوحى إليهم سبحان الله. كنت بتكلم مع حد كده بقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكبر غزوتين كان بدر، وبدر تقريبا يعني أكبر ملمحين بدر وفتح مكة، والاتنين كان في رمضان. واحدة فرضت علينا الموعد وهو بدر، وواحدة احنا اللي اخترنا موعد مكة. طب يا رسول الله، طب ما نقعد يعني. انتوا في حد يفكر كده؟ هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نعملها بعد العيد، ما نروح مكة بعد العيد ليه يعني في العشر الأواخر؟ يعني مش كنا قعدنا وصلينا في المدينة ومع النبي خلاص، والنبي يدينا بالأربع ركعات كلمة، وأجواء جميلة جدا، والسيدة عائشة والسيدة حفصة أم سلمة والرميساء يجهزوا كده حاجات للسحور. إيه رأيكم في الجمال ده؟ حاجات جميلة أوي صح؟ آه. بس في فرق إن اللي بيعبد ربنا على حسب اللي بيريح طبعه وهواه، وفي واحد بيبحث عن مراد مولاه. إيه مراد مولاك؟ كل فرصة فيها فتح للدعوة وللدين استغلها. أنت لسه هتقعد، جات لك فرصة إن الناس جات للمسجد تكلم معاهم، بس انا كده مش عارف يعني اصلي مرتاح، وانا مش عارف فين وبتاع، وعاوز اروح الحرم واروح اعتكف هناك. خلاص روح الحرم والناس تيجي المسجد ما تلاقيش حد. الله المستعان، سبحان الله. المهم سيدنا زكريا، فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيه، دعاهم للتسبيح، لان ذكر الله لا يحتمل التاخير 3 ايام. هو قال له 3 ايام، 3 ايام، 3 ايام ما تكلمش معاهم، ما قال لهمش يسبحوا ربنا ازاي ازاي. فربنا بيعرفنا الا لو انت عرفته هتكون زكريا. ليه؟ زكريا القلب. سبحان الله، سبحان الملك. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن مريم فاتخذت من دونهم حجابا. ربنا بيعرفنا اذا اراد الله بك خيرا اوصله اليك مهما كانت الحجب، مهما كنت بعيد، مهما كنت الخير جاي لك. فانتبذت به مكانا قصيا. ممكن تكون بعيد عن العالم فتكون انت العالم، سبحان الله. انت بعيد عن العالم كله، اه يريد الله انك تكون انت محل كلام العالم كله. ايه ده يا جماعه؟ ما دي قصص مش بتاعتنا بقى، دي بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا بقى. انت مجهول وملكش بسيط والناس مش عارفاك ومش عارف تخش المسجد ومحدش مهتم بيك. ايه ده؟ مين ده؟ مين الاخت دي؟ مين الاخ ده؟ محدش عارفك. سيدنا مشغول ليه؟ أهم حاجة أنك تكون عندك العمق ده، سبحان الله. فربنا منحها العطايا وهي في المكان القصي البعيد، بيعرفك عطايا الرحمن. مهما كنت بعيد عن الناس وعن دعم الناس، لست بعيد عن عطية رب الناس، سبحان الله. من الحاجات الجميلة جدا في القصة، جاء أهل مخاض إلى جذع النخلة. هو في الوقت ده يا جماعة كان في أحداث كتيرة جدا في الحياة والبشرية صح؟ طبعا انا قلت لكم ملمح عن السيده مريم من يومين تقريبا، قلت لكم ان السيده مريم مش كانت قاعده رايقه في المحراب وقاعده في المسجد بقى الاقصى ومسجد القدس والدنيا جميله، شغاله بقى ايه تخدم بيت ربنا سبحانه وتعالى وصلاه ومحاريب وبتاع. ايه الهم اللي دخلت فيه ده؟ عبوديه جديده بقى، ان نطلعك من محراب الجامع لمحراب الحياه خلاص، عشان تمارس العبوديه فين؟ في الحياه خلاص. يمشون في الاسواق، امشي اتحرك. طب ده انا قاعد في الجامع وتقول لي اصلا الانس بس في الجامع؟ لا، من انس في الجامع خلاص اخذ السكينه خارج الجامع، خرج بالسكينه ديت وتحرك بيها. الشاهد ان كان العالم كله مزدحم في الوقت ده. خلي بالكم اللقاء ممكن يطول شويه فاستحملوني بقى، يا مريم وطه اعمل لكم ايه؟ وبعدين النهارده ليله جمعه فانتوا اجازه يعني. المجتمع كله زحمه صح، والعالم كله زحمه واحداث وبتاع. القران يتخطى كل هذه الاحداث، كل هذه الأحداث عشان يحدثنا عن تفاصيل لحظات عصيبة في حياة امرأة مؤمنة. ده بيعرفك بالله سبحانه وتعالى، وترجع تاني لمشاعر الصحابي الأول اللي كان بيسمع الحديث ده وبيسمع الآية دي بيقول ياه. وعلى فكرة حصل لهم كده. هو سعد بن أبي وقاص يا جماعة، هو سعد بن أبي وقاص لما كان بيشرح كان قصدي بيسمع الآية دي، هو كان معروف يعني، احنا كنا عارفين سعد بن أبي وقاص، هو كان عارف ان هو هيتعرف. أبو بكر الصديق كان آخره إيه يعني؟ يعني ما كانش عارف إن إحنا يعني جماعة. ودي برضو من ضمن الحاجات الحلوة المهمة جدا إن أنتوا تشوفوا الصحابة، الصحابة ما كانوش عارفين إن هيتحطوا بقى في سير أعلام النبلاء وأسد الغابة وحياه الصحابة وإحنا ندنين نتكلم عندهم والقصص دي كلها، لأ. بس هم عاشوا بنفسية المريمية ديت. ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم من هذه المنارات. فسبحان الله، مش كان ممكن المخاض يا جماعة يشتد في أي مكان؟ مش ممكن المخاض ده كان يجي في أي وقت ويشتد في أي وقت؟ مش معنى إلى جذع النخلة ليمنحها الرطب؟ فسبحان الله، يعني جئت على قدر. هي كل حاجة مترتبة. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا، لما هتعرفه كويس قوي هتعرف إن الساعة اللي تتمنى فيها الموت وتكره الحياة قد تكون دي أجمل ساعاتك وأحلى أيامك. يا ليتني مت قبل هذا. دي كانت أجمل ساعتها ولا لأ؟ صح؟ كانت أجمل ساعتها. سبحان الله. وبعدين مريم كان فيها عطاء أيوبي كده، اللي هو إيه؟ قد جعل ربك تحتك سرية، الفرج حواليك وتحتك وعند رجلك وعلى أرقد برجلك. فده برضو بيعرفك، ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا قد ايه، خلاص، انك زي ما بتهز النخلة هز الاحزان من قلبك، الا تحزني، سيبيش الحاجات دي جوه. سبحان الله. وبيعرفنا ربنا سبحانه وتعالى ازاي تتجاوز المحن. من ضمن تتجاوز المحن، زي ما موسى هيعلمنا في طه فن التقاط النعم، نفس الكلام مريم ربنا بيعلمها ألا تحزني، بص للنعم، قد جعل ربك تحتك سرية. فتبدأ عندك مقاومة لأحزانك إن في نعم. واخدين بالكم؟ يعني ما يجي لك مرض وربنا يلطف بيك والرحمة، ويكون في الرحمة ديت والمرض ده إنك لقيت الدكتور اللي يكشف عليك. فيه أمراض ما فيش دكتور، يقول لك إيه ما فيش دكتور إيه يكشف عليك؟ مين اللي يكشف عليك؟ مش لاقين. فيبقى ألطاف الله سبحانه وتعالى بيك انه يكون عندك الموضوع، ولادتك متعسره جدا جدا، مفيش مستشفى بتقبل الولاده المتعسره دي، طب ساعتها تروحي فين؟ فشوف، وده برضو ايه، قايمه اسمها ايه، قد جعل ربك تحتك سريه، يعني تخيلوا واستحضروا كل البلاءات اللي مرتوا بيها، ولو لسه في بلاءات ملازمه ليكم استحضروها دلوقتي، وقولوا ايه النعم اللي موجوده، ايه هي، وحطوها تحت قايمه قد جعل ربك تحتك سريه. دوري على ليه على تحت كسرية دي. سبحان الله. من الحاجات المهمة جدا قول الله سبحانه وتعالى فناداها من تحتها، صح؟ من تحتها، مين بقى ده من تحتها؟ خلاف بين العلماء. من ضمن الحاجات اللي قيلت ان هو ابنها ده بعد كده هيكون هو نبي. ايه اول كلمة نطق بها من عيسى؟ اول كلمة نطق بها عيسى، لو قلتوها هنكمل الدرس، لو مش قلتوها هنكمل الدرس. يلا، انا عبد. لا ده انا عبد ديت هيقولها اني عبد الله، ديت لسه هيقولها اما الناس تتكلم. الا تحزني. وديت يا جماعه رساله الانبياء ومن يتبعون الانبياء، تبديد الاحزان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده، يقول لابو بكر لا ما تزعلش مش عارف. ولذلك المتخصصين في جبر القلوب، خلي بالكم انا ما بفسرش ولا بدي وقفات تامليه دلوقتي، احنا في البند بتاع ربنا بيعرفك ازاي تعبده وازاي تتعرف عليه. ما هي القصه دي ربنا لما حكاها لينا عشان ايه؟ عشان نعرف نقول الله على بتاعه وخلاص؟ لا. فالمعاني ديت مهمه جدا. من ضمن الحاجات بقى، فحملته فاتت به قومها تحمله. في حاجتين مهمين جدا. هو ايه هو البلاء بتاع السيدة مريم في الوقت ده؟ ايه اكبر بلاء في الوقت ده، في الحالة ديت؟ التهمة. طب ومين هو التهمة؟ يعني ايوه، هي مين بقى، ايه الدليل بتاع التهمة؟ الطفل، صح، ابنها عيسى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القصة ديت، هو بيعرفنا بيه اللي هيتعامل ويثق في الله سيحمل اتراحه بين الناس وهو يعلم انها افراح. يبقى شايلها كده خلاص، جايه تحمله. انت جايبه التهمه، هي عندكم تهمه وانا عندي لا، هي ديت ده الشرف كله، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا. فاتت به قومها تحمله، ماشي. في ناس متخصصين ان هم يشوشوا على الايه، على مثل هذه الاشياء. فمشكله التشويش ده ايه؟ إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي قال له إيه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا بأس طهور، قال له بل هي حمى طهور، فقال له هي هكذا. طب هي كده، التشويش فيها مثل هذه الأمور، اللي لأنه يشوش يقول بس هي كانت كذا وهي كذا، خلاص هي كذا كذا، فيغلق على قلبك، تظل طول عمرك محروم من هذه البصائر. فمش كل كلمة تيجي على لسانكم يعني لازم يبقى فيه فلترة يعني. فحملته فأتت به قومها تحمله، حملته تحمله. التفاصيل بتاعت الأمهات مسجلة من رب السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يسجل هذه التفاصيل. فسبحان الله، مهم جدا لحنا ندرك أن أنا بعبد رب سجل لي تفاصيل في عناء امرأة، فما بالكم بقى. ودي برضو هتلاقوها في القصص مع أم موسى وأخت موسى، كل هذه المعاناة عشان أنت تبقى متدرب، أديك اتدربت بقى أن الرب جل وعلا كل تفاصيلك ديت ما غابت عنه سبحانه وتعالى. من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا إياها، قال إني عبد الله. أجمل تعريف تقدم به نفسك إنك تتشرف إنك تنتسب لهذا الدين وهذه العبودية. بعض الناس للأسف بيتكسف إنه يقول أنا ملتزم، أنا من مش عارف إيه، أنا اتحجبت عشان كذا، أنا التحيت لأن ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من ضمن الحاجات برضو الجميلة جدا ربنا بيعرفنا بها أنه كان بحفية. نرجع تاني لمشاعر الصحابي الأولاني اللي كان أول صحابة لما نزلت عليهم الآية دي، هم بيسمعوا أنه كان بحفية، كأنه يروح آية ليه، وأنا كمان برضو على فكرة، وأنا كمان أنه كان بحفية. وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيسمع دية إزاي أنه كان بحفية. وجعلنا لهم لسان صدق، دي في مين بقى؟ في سيدنا إبراهيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول فلما اعتزلهم وهبنا له. فلما اعتزلهم، هو اعتزل مين؟ اعتزل أهله صح، ومش لاقي حد يسنده مع أهله في الفكرة، فربنا سبحانه وتعالى جعل له عشان صدقه، هو دلوقتي لا أبوه ولا حد من عيلته والدنيا واللخبطة، مش لاقي حد، فإيه اللي يحصل؟ ولسه مش عنده ذرية، فربنا سبحانه وتعالى هذا الصدق يجعل له أهل إلى يوم الدين، وإحنا من أهل سيدنا إبراهيم لندعي بسيدنا إبراهيم، واخدين بالكم؟ في أهل مباشر وفي أهل انتماء. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمة وجعلنا لهم لسان صدق. هنا الذكر الحسن والثناء الجميل، ربنا بيعرفنا تعريف مهم جدا به، نحن الذين جعله. الموضوع ده يا جماعة مش مسألة أنا جايب شركة تسويق للصفحة بتاعتي وبيعملوا مقاطع ومش عارف ايه عشان يرمزوني وينجموني، ومش ينجموني مش من التنجيم، من النجومية، ويخلوني كذا وكذا وكذا وكذا. لا، لازم نفصل بين كتب له الانتشار وكتب له القبول، في فرق كبير جدا بين الاثنين، ماشي؟ مش معنى انك كتبت مقال واتنشر 2000 مرة يقولك سبحان الله كتب له القبول، مين اللي قالك؟ هو كتب لانتشار، واضح ان كتب لانتشار عشان انتشر. مهم جدا انك يكون لك لسان صدق عالية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، الثناء ده بيجي من فوق مش من تحت، فما تنقبش فيه في الارض، خلاص مش كل شويه بدناك تجيب حد يساعدك في الشهره، واخدين بالكم؟ الشهره فوق مش تحت، سلك فوق تسلك تحت. وقربناه نجيا، سبحان الله، من اجل عطاءات الله لسيدنا موسى ان الله قال لسيدنا موسى وقربناه نجيا. وناديناه ليه؟ وناديناه تعريف بالله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى ينادي، في ناس ينادون الله ورب العالمين ينادي على اقوام. سيدنا موسى نادى على ربنا كتير، فظل ينادي ينادي حتى ناداه الله سبحانه وتعالى وقربناه نجيا. في كتاب ان شاء الله، يعني ربما ان شاء الله بعد الحج ينزل كده، اسمه وقربناه نجيا، يتكلم على الدعاء. من الملامح المهمة جدا، يقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ربنا سبحانه وتعالى بيعرفك قد إيه إن هو معظم في قلوب حتى الجماد، وإن الجماد عندهم مشاعر ربنا بيخبرنا بيها، المشاعر دي بتنفر جدا جدا وتغتاظ من إن الإنسان ينسب لله سبحانه وتعالى شيء لا يليق. فعيب ان في بشر يحتفلوا بقى بعد الكلام ده كله، عيب. طيب بسرعه خلينا في طه كده بسرعه. الله سبحانه وتعالى قال في سوره طه فلما اتاها نودي يا موسى، مش كان ممكن سيدنا موسى ينادى من قبل ما يجي ولا ما كانش ممكن؟ كان ممكن جدا جدا صح. طب اللي حصل جرت سنة الله إن لابد إن الإنسان يكون في حركة، واخدين بالكم؟ لازم أنت تسعى، لازم تتحرك. كان ممكن سيدنا موسى ده إنه قاعد في مكانه وياخد، صح؟ لا لا، ربنا سبحانه وتعالى قدر. سيدنا موسى بيقول كلمة جميلة جدا، الأول في ملمح كده، كلما ذكر سيدنا موسى هتلاقي فيه ذكر لكتاب الله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكع عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنم، دي ده أعلى لقاء تشريف لسيدنا موسى، صح؟ في الحياة كلها ما تكسفش إن هو يتكلم عادي جدا بأريحية، فين؟ في وظيفة ربما البعض يستحي جدا جدا إن يقول حاجة زي كده. اللي بيعتز بالله لا يرى عزة في سواه، اللي بيعتز بالله لا يرى عزة في سواه، لا شهادات ولا عقارات ولا مكانات ولا سكن ولا أي حاجة. ليه؟ لأنه هو معتز بالله سبحانه وتعالى. وده هتلاقوها في حياتكم، في ناس كتير سبحان الله تلاقيه هو معتز بشيء تاني مع ربنا برضه، فيكر الله سبحانه وتعالى لنفسه. قال: ألقها فألقاها. قال: ألقها يا موسى فألقاها. إيه الفايدة بقى والتعريف بالله هنا؟ إن ربنا بيعلمك أنك تثق مع الله سبحانه وتعالى. اللي تثق كل ما يأمرك الله بإلقائه فألقه. أكتر وقت كان المفترض سيدنا موسى ما يلقيش العصاية هو الوقت ده، صح؟ الدنيا ظلمة وتحميه وهي الأمان والكلام ده كله، صح؟ ده وبيتكأ عليها وتعرميها في الظلمة، أرميها، سبحان الله. من المعاني المهمة جدا ربنا يقول: ولقد مننا عليك مرة أخرى. إحنا عاوزينك تعمل القائمة دي، تاريخ حياتك كله حافل بمنن من ربنا سبحانه وتعالى. اذكر المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر أعطاك إياه. الله سبحانه وتعالى يقول: وألقيت عليك محبة مني. الإمام الطبري يقول: حببه إلى عباده، فلا يراه مؤمن ولا كافر إلا أحبه. وكان يقول سبحان الله ابن عباس أظن إن في ملامحه ملامح يعني تجذب كل من يراه، سيدنا موسى: وألقيت عليك محبة مني. فمن الذي يلقي المحبة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فده يخليك انك دايما واثق في الله. فاكرين ما كنت قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى سجل معاناة هذه المرأة؟ شوفوا، تمشي اخت، هي المشية دي تعدى عليها سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، عدى عليها عشرات السنين، صح؟ لما ربنا حكاها لسيدنا موسى كانت اخته مشيت بقى لها فترة كبيرة، صح؟ لكن كل خطوات كانت في معروف وفي خير لا تنسى من الرب جل وعلا، ويذكر موسى بها. وده يعني شيء ان في العلاقة الأسرية ممكن جدا جدا ان كل واحد يذكر ابنه ويذكر بنته ويذكر اخته، تقول له: تعالى شوف اختك دي ياما عملت كذا، اخوك ده ياما عمل كذا. من الحاجات المهمة جدا وهنختم بيها فيما يخص البند الاولاني، وهو: فمن ربكما يا موسى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ان سيدنا موسى كان عارف ربنا سبحانه وتعالى. فاول ما قال له، رغم ان الموقف صعب جدا، صح؟ الموقف فيه شدة ومع فرعون، تدفق لسانه بالايه؟ بالكلام. فاحنا عاوزين برضو السؤال ده تسأله لنفسك: فمن ربكم؟ تقدر تقول لي بقى، تقدر تجاوب، وانت تقدر تجاوب على الموضوع ده ولا لا؟ تعالوا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم بسرعة في خلال دقيقة إلا تلت. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يقول في بداية مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. من البداية كده أنت تحس أن القصة دي هنحكيها لمحمد. تعالى محمد أحكي لك رحمة ربك. شوف بقى، تعرف كده عمها وليلان مثلا، عم أبوك كده مثلا، إيه؟ تعرفين خالك دايما، خالك عم بيجي في العيد كده تلاقيه، خاصة عم يبقى ايه مسافر وكده، يجي يفرد عضلاته، فيحكي كده القصة بتاعتي، تقول لك عاوز يحكي، يقول لك ايه: تعالى ما احكي لك بقى شجاعة خالك ده، والله واحنا في الجامعة، وانت عارف ان الكلام اللي بيحكيه ده جزء كبير جدا منه مدخول، مخدم بالكم، بس فكرة ايه شجاعة خالك، وبعدين يحكي لك قصة. هو هنا يريد ان تنتبه لفكرة ايه خالك، ماشي؟ وبعد كده تشوف الشجاعة. فولله المثل الأعلى: ذكر رحمة ربك. ذكر رحمة، طبعا في ناس كتير جدا هتبعت الدرس ده لخالها، يعني سبحان الله. خلي بالكو إن الصورة دي لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فين؟ مكة ولا المدينة؟ مكة ولا المدينة؟ مكة، صح؟ جميل جدا. لما نزل في مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ولد؟ إبراهيم جاء في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، صح؟ إبراهيم جاء في المدينة. فتخيل بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع القصة دي ومعندوش ولد، ما عندوش ولد، وهو بيسمع كمية التعطش بقى اللي ممكن تيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بقى يسمع هو علي هين، واخدين بالكم؟ ولد يعني أقصد ذكر يعني، لأن ممكن بعض الناس فاكرين ابنه يعني. من الملامح الجميلة جدا في الصورة، واذكر واذكر واذكر في الكتاب مريم. يا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد متع الخلق واحكي لهم مين هي مريم، واذكر في الكتاب مريم. في قول الله سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سيدنا جبريل استبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جه قال له إيه؟ إني اشتقت إليك، ما لك لا تأتينا أكثر مما تأتينا. فقال له بقى سيدنا جبريل قال له إيه؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. سبحان الله. فالآية دي كل مرة لما تشوفها تستمتع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان بيحب قوي قوي قوي إن الوحي ينزله الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، في بقى ملمح جميل جدا. أنا لو قلت لكم بشرة جميلة قوي قوي، يعني مثلا لو خدت واحد واحد وقلت له بشرة تخصه هو، أكيد الإنسان لما حد بيبشره بحاجة بيحاول بقدر الإمكان يكافئه بحاجة، صح؟ يكافئه بدعاء، يكافئه بمنزلة معينة، يديله هدية. زي كعب ابن مالك لما حد راح بشره بالتوبة اداله التوب بتاعه هدية، صح كده؟ الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به، لتبشر به المتقين. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بشرنا بكل النصوص، كل نص بيعجبك في التوبة، كل نص بيعجبك في الجنة، كل نص بيعجبك في أي حاجة، ما تنساش اللي النبي اللي بشرك هو اللي قاله لك، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده لما بتستحضره تذوب حبا، تبدأ بقى سبحان الله تروح في حتة تانية خالص، وانت دايب حب تلاقي القرآن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نرجع تاني لمشاعر الصحابي اللي أسلم وبسبب إسلامه في ضغط عليهم، فربنا يقول لهم إيه؟ القرآن عمره ما كان سبب الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لتشقى أبدا. سبحان الله. وبعدين طيب هنحكي لك قصة، وهل أتاك حديث موسى؟ يا سلام، رب اشرح لي صدري. على طول تحب النبي، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ليه مكانة عالية. ليه؟ لأن سيدنا موسى بيقول رب اشرح لي صدري، وربنا بيقول لمحمد: ألم نشرح لك صدرك. ادهله بدون ما يتكلم. يا سلام، بيقول يفقه قولي، ربنا بيقول له يسرناه بلسانك. شوف هنا وهنا وهنا: وعجلت إليك ربي لترضى. يا محمد، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يا الله. ولذلك سبحان الله في آخر طه: وكذلك نقص عليك، نقص عليك، احنا نحكي لك القصص كلها، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. يا سلام. من الحاجات الجميلة جدا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كمية حفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنك تحبه أكتر. ليه؟ لأنه كان حريص جدا يبلغنا القرآن. لما كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فكان حريص جدا أن يتلوها، فربنا سبحانه وتعالى أمر وقال له: لا، ولا تعجل بالقرآن، ما تستعجلش. فكان حريص أن ينقلك القرآن وينقلك المتعة ديت. فملمح جميل جدا في مشاعر النبي، وربنا بيقول له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إيه بقى يقضى إليك وحيه؟ إنك تعرف معاني ده من ضمن الأقوال. ولذلك أقول رب زدني إيه؟ أقول رب زدني. ده الحاجة الوحيدة اللي ربنا طلبها من محمد صلى الله عليه وسلم أنه يطلبها ويطلب فيها الزيادة، هو العلم. طب هو العلم؟ قيل زدني قرآنا، وقيل زدني فهما، وقيل زدني حفظا، والثلاثة ينبغي أنك تنشغل بيهم. فربنا يحفظنا ويسددنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.